الله الله الله الله الله مولانا الله يا الله توفي لي مرادي الله الله الله الله الله مولانا الله يا الله توفي لي مرادي بسم الله بديت وبها يبدا البادي أو نزيد الصلاة على نبينا الهادي بسم الله بديت وبها يبدأ البادي أو نزيد الصلاة على نبينا الهادي الله الله الله الله الله مولانا الله يا الله توفي لي مرادي الله الله الرحماني نحب الأصول وما نرضاش بدوني قلبي ما يكون عاصي للرحماني الله الله الله من عياشي ما نمل شي بيا سيل دمعتها عليا امي ما فرحت بيا سيل دمعتها عليا امي ما فرحت بيا سيل دمعتها عليا امي ما فرحت بيا سيل دمعتها عليا فاولي يوم والديا دعولي بالذريه حتى تعمر لي داري أي بالي وخاطري حتى تعمر لي داري ما يهنى بالي وخاطري حتى تعمر لي داري ما يهنى بالي وخاطري حتى تعمر لي داري العروسة المختارة هي بنت الخيارة العروسة المختارة هي بنت الخيارة مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله الله مولانا الله يا الله.